وكفر بالله. إذن قراءة القصائد المبتدعة والاستماع إليها أخف ضررا من هذه العقيدة الوثنية. نعم. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله، الحديث. ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق، الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. انتهى. قال أبو عبد الله: والاتحاد مع الله بأن الله حل فيه واتحد معه، هذه تفسد عليه علاقته بالآخرة. من وصل إلى هذه الدرجة فهو كافر لا محالة. يقول ابن خفيف: من ادعى أنه خرج، من ادعى الخروج إلى أحكام الأحدية، أحكام الأحدية أحكام الله، الله سبحانه وتعالى لا يلزم بشيء ولكن يلزم عباده، من ادعى أنه خرج إلى أحكام الأحدية صار غير مطالب بالأحكام، بل حل الله فيه واتحد معه، كجماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي ومن الفارض وابن سبعين، فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة. إن اعترته علة في عقله أو رأفة خوف في زعمهم، قد يغلب عليه الخوف والخشية فيصير من ذلك معتوها أو مجنونا أو مختلطا، يختلط عقله ليس بسليم العقل، إن وصل إلى هذه الدرجة أو لحقه غشية يرتفع عنها بها أحكام العقل. المهم إن كان يتمتع بالعقل يفهم، يذهب ويأتي، يأكل ويشرب، يفعل ما يفعل العقلاء، لكنه بالنسبة للأحكام يدعي أنه سقطت عنه هذه التكاليف واتحد مع الله فخرج من أحكام العبودية واتحد مع رب العالمين. إن فعل ذلك وهو يتمتع بعقله وفهمه فهو كافر لا محالة. هذا ما يفعله كبار الاتحادية، جماعة وحدة الوجود، الذين يرأسهم ابن عربي الطائي. ننبه دائما: عندنا ابن عربي وابن العربي. ابن العربي بأل عالم من علماء أهل السنة ويعد من المحدثين مالكي المذهب، أما ابن عربي المنكر هذا هو المنكر الذي قال فيه الإمام ابن تيمية: جماعة وحدة الوجود أتوا بكفر لم يأتي به كفار قريش. لأن كفار قريش لم يدعي منهم حتى أبو جهل بأنه اتحد مع الله وصار هو والله شيء واحد. لم يقل أحد منهم الرب عبد والعبد رب ليت شعري من المكلف، بل كانوا يؤمنون بربوبية الله تعالى إيمانا كاملا، وإنما كفروا بتوحيد العبادة، أشركوا بالله في عبادته فآمنوا به في ربوبيته. أما هذا ابن عربي وأتباعه كفروا كفرا لم يعرفه كفار قريش. إذا أردت أن تعرف ذلك اقرأ الفتوحات المكية لابن عربي وفصوص الحكم له، لترى هناك الكفر البواح الذي لا يتردد طالب علم في كفره. هذا الذي يشير إليه ابن خفيف. قد يدعون بأنهم قالوا ما قالوا في حالة السكر، يقولون يسكرون من شدة العبادة والمحبة، لو كان هناك سكر بغير الخمر يصل بالإنسان إلى هذه الدرجة، الصالحون الأولون أولى بذلك، لم يحصل لا للأنبياء ولا للصحابة ولا لأحد، وإنما هذا سكر مصطنع. نعم يقرأ. فقال: ومن زعم الأشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد باء بغضب من الله. ويواصل ابن خفيف نقل إلحاد ملاحدة الصوفية الذين عاش معهم. ليس كل الصوفية يصلون إلى هذه الدرجة، ولكن غلاتهم، وإنما ينتقد على الصوفية العادية لإيمانهم بهذه الفكرة وبهذا الإلحاد، وإلا لا نتهم كل صوفي أنه يقف هذا الموقف، ولكن هذا موقف الغلاة. فاسمع ماذا يقول: ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. كبار وغلاة المتصوفة بعد أن أباحوا لأنفسهم ترك التقيد بالأحكام وأطلقوا لأنفسهم الحرية زعموا أنهم يعلمون مقامات الناس عند الله ومقدار كل فرد عند الله، وأنهم لهم التصرف في هذا الكون، يتصرفون في الكون في أرزاق الناس وفي آجال الناس وفي مرضهم وصحتهم، كأن الله ترك لهم هذه الأفعال هم الذين يفعلون. من وصل إلى هذه الدرجة وادعى معرفة مقامات الناس ومقدارهم عند الله وهو لا يوحى إليه فهو خارج عن الملة. هذا الكلام لو قاله إنسان عادي لم يخالط الصوفية يستغرب، لكن هذا كلام إنسان مجرب عاش معهم فترة طويلة وعرف ما لديهم وداخلهم. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. كثير من الناس الذين لم يخالطوا الصوفية يحسبون إن هذا الكلام فيه نوع من المبالغة. هذا أمر واقع وواقع اليوم، يوجد من غلاة الصوفية من يعتقد أنه يملك التصرف في مريديه وفي أتباعه وفي الخلفاء وفي الدراوش التابعين له، هو الذي يتصرف فيهم، يعرف من يموت على سوء الخاتمة ومن يموت على حسن الخاتمة، يعلم كل ذلك ويصرح بذلك في مجالسهم الخاصة، وربما فيما يكتبون في بعض كتبهم، وإن كانت كتبهم في الآونة الأخيرة شبه مهجورة إلا في بعض المناطق النائية عن دار التوحيد، توجد هناك كتب قد تنص على هذا المعنى. وعلى كل، من يصلون إلى هذه الدرجة ليسوا من الإسلام في شيء. الدعوة لا تجعل الإنسان إسلاما، الإسلام هو الاستسلام والانقياد. من خرج عن الاستسلام لله والانقياد لأوامره والإذعان لأمره ونهي، وأعطى لنفسه الحرية وادعى علم الغيب وادعى القدرة على التصرف في الكون، ليس من الإسلام في شيء. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. فلنكمل الإجابة على السؤال الذي سبق أن بدأنا فيه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. كلام لابن خفيف، وابن خفيف هذا أحد علماء المتصوف المعتدلين الذين لديهم علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف، يقل في مشايخ الصوفية من لديه علم ومعرفة بالكتاب والسنة ومنهج السلف، من أولئكم القلة الذين ينقل شيخ الإسلام كلامهم أبو عبد الله بن خفيف، وقد تقدم قبله المحاسبي أيضا، الحارث المحاسبي صوفي متكلم، وقد كان الإمام أحمد يحذر تلامذته من مجالسته، ولم يمنع ذلك شيخ الإسلام أن ينقل من كلامه الذي يوافق منهج السلف. وابن خفيف هذا في كلامه نوع من التأكيد، والمرجع الذي نقل عنه شيخ الإسلام غير موجود لدينا، لذلك قد يحصل في كلامه ما هو غامض. وفي درسنا هذه الليلة يتحدث ابن خفيف عن الفراسة وعن بعض صفات الله تعالى وعن الروح وحكم سماع القصائد. الفراسة نوع من الإلهام، وهي نوع من الكرامة. الكرامة في الأصل أمر خارق للعادة، ولا بد من التفصيل عند هذه النقطة، لأن الأمر الخارق للعادة يظهر فيكون معجزة، فيظهر فيكون كرامة، فيظهر فيكون استدراجا. ما يظهره الله على أيدي مدعي النبوة أي للأنبياء من الأمور الخارقة للعادة، كعصا موسى وما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم من الأمور الكثيرة الكثيرة جدا من المعجزات التي من أعظمها وأخلدها القرآن الكريم، حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب معجز، وهو النبي الأمي الذي لم يجلس بين يدي معلم قط، مع ذلك أتى إلى العرب بكلام أقعد فصحاءهم وبلغاءهم فأعجزهم. وله صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة يعلمها طلاب العلم من الأمور الخارقة للعادة، كسلام الحجر عليه وتسبيه الطعام والحصى وتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة يعلمها طلاب العلم، هذه تسمى معجزة. وإن ظهر شيء من الأمور الخارقة للعادة على أيدي الصالحين وبعد الإلهام كالذي حصل لعمر رضي الله عنه يعتبر كرامة، أي شيء أكرم الله به أولياءه ليثبتهم على الإيمان والدين وليجعل لهم قبولا بين عباده. والأمور الخارقة للعادة التي تظهر للصالحين كثيرة، منها الإلهام الذي وفق فيه عمر أكثر من غيره، فعمر كثيرا ما يقترح على النبي عليه الصلاة والسلام اقتراحا فتنزل الآية على وفق اقتراحه رضي الله عنه، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية وفق اقتراحه، وهو الذي اقترح على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساء قبل نزول آية الحجاب، قد يدخل الداخلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونساؤه عنده، فعمر شديد الغيرة واقترح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يدخلون عليك ونساؤك عندك لو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب. فعمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ملهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في من كان قبلكم محدثين، أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فقصة يا سارية الجبل معروفة ومشهورة، بصرف النظر هل هي مقبولة لدى الجميع أم لا. هذا يسمى إلهام. الإلهام شيء غير الوحي، الوحي خاص بالأنبياء، أما الإلهام ما يحصل ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في نفوس بعض العباد بما ليس بوحي وليس بواسطة ملك، هذه هي الفراسة. الفراسة حق على أصول ما ذكرناه، الأصول التي ذكرها ابن خفيف ما لا يخالف الكتاب والسنة، وأن لا يخرج على الكتاب والسنة، وأن لا يدعي أن له التصرف في هذا الكون، وأنه يعلم مقادير ومقامات الناس عند الله، كل هذه دعوى كاذبة على أصول ما ذكرناه، وليس ذلك مما رسمناه. وما رسمه مما حكى من بعض غلاة المتصوفة من دعوى معرفة ما يموت عليه الإنسان من سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة، ومن معرفة مقامات الناس ومقادير الناس عند الله، ليس ذلك من الإلهام، ولكن الإلهام شيء آخر لا يبلغ هذا المبلغ، أي لا يخرج من ظاهر الشريعة. وليس عندنا ظاهر وباطن في الشريعة. هذه كذلك نقطة مهمة جدا. الشريعة كلها ظاهر وليس هناك باطن خلاف الشريعة، يعرفه بعض الناس بطرق خاصة غير الشريعة. إن كان للشريعة ظاهر وباطن فيكون الباطن من الأمور المستنبطة التي لا يدركها إلا خواص علماء إلا خواص العلماء، وإلا الشريعة كلها ظاهر وليس هناك ظاهر وباطن وليس هناك حقيقة وشريعة. هذه من الأمور التي لبس بها مشايخ الطرق ومشايخ الصوفية على الناس، زعموا بأن الشريعة لأناس لم يصلوا بعد، وأن الحقيقة وأن الباطن للواصلين للعارفين بالله. وهذا كما تقدم خروج على الإسلام، ومما أجمع عليه سلف هذه الأمة استنباطا من الكتاب والسنة، أن من زعم أن هناك منهجا وطريقا يوصل إلى الله غير الشريعة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر خارج عن الملة وغير مؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك دعوى الظاهر والباطن كفر، ودعوى الشريعة والحقيقة كفر. الشريعة هي الحقيقة والحقيقة هي الشريعة، ليس هناك شيء آخر، لأن الشريعة هي التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة، ولا يخرج الحق أبدا من الكتاب والسنة ولا يخرج الحق أبدا من الكتاب والسنة. ومن التمس الهدى في غير الكتاب والسنة أضله الله، وهذا سبب ضلال كثير من المتصوفة وعلماء الكلام. علماء الكلام التمسوا الحق في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، والمتصوفة التمسوا الحق عند مشايخهم فتركوا الكتاب والسنة، قالوا هذه للعامة. حتى الأذكار هناك عندهم أذكار يسمون أذكار العامة وأذكار الخاصة وأذكار خاصة الخاصة، هذه أمور يعلمها كل من له صلة بشيوخ المتصوفة. فلا إله إلا الله عند المتصوفة ذكر العامة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أفضل الذكر بعد القرآن، أفضل الذكر على الإطلاق القرآن، لأن التالي لكتاب الله كأنه يتحدث مع الله كلامه سبحانه. وإذا جاوزنا القرآن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وعند المتصوفة لا إله إلا الله ذكر العامة أي ليس بشيء. وهناك ما هو أفضل من هذا عندهم ذكر الخاصة. ما هو ذكر الخاصة عندهم؟ ترداد لفظ الجلالة، الله الله الله، يبدأون بالله الله بصوت واحد ثم يقفون وقوفا حتى يتحول الله الله إلى حلّه حلّه حلّه. ومن شاهد هؤلاء كثيرا ما يعملون فيما مضى حتى في منى عندما يأتوا في الحج يعلم بأنه عبث مخالف لدين الله. لفظ الجلالة لسنا متعبدين بلفظ واحد، ولكن لا إله إلا الله، الله علم على الذات العلية، ولكن عند الذكر نأتي بكلمة كاملة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، لا إله إلا الله. إذا كان الله الله حتى يتحول إلى حلا، ذكر الخاصة، ما هو ذكر خاصة الخاصة؟ ضمير الغيبة هو، يبدأون بهو هو هو فيجتمعون بصوت واحد، وأحيانا أو أخيرا إذا حمي الوطيس ومن عوفي فليحمد الله، أنتم في عافية قد لا تدركون هذه العافية لأنكم خلقتم على الفطرة وتعيشون في بلد الفطرة في دار التوحيد في دار الإسلام. لو خرجتم إلى الخارج واختلطتم بأولئك وعلمتم ما يفعل من يدعون أنهم العارفون بالله من مشايخ الصوفية لحمدتم الله على ما أنتم عليه من النعمة، والنعمة لا تعرف إلا بمقابلها. الشيء يحسن الشيء يظهر ضد حسنه الضد، إذا عرفت الشيء وعرفت ضده عرفت حسن ذلك الشيء. لا تعرف نعمة الغنى إلا بالمقارنة بالفقر، ونعمة الصحة إلا بالمقارنة بالمرض. كذلك نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة فهم الإسلام لا تعرف إلا إذا قارنت بما تعيش فيه بعض الشعوب من الجهل، الجهل المركب. لذلك ينبغي أن نفهم حقيقة ما نحن عليه، أنه الدين الصحيح وأنه المنهج الصحيح، ونحمد الله على ذلك ونطلب المزيد من فضله. يقول ابن خفيف بعد هذه النقطة ينتقل إلى نقطة أخرى هي التي قلنا فيها الغموض، ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته الذي يظهر والله أعلم كصفاته، ومن زعم أن صفاته تعالى كصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. هذا الكلام تحليله ليس بمتيسر الآن حتى نرجع إلى المرجع، ولكن نتكلم على المعنى العام. التفريق بين الصفات القديمة، المراد بالصفات القديمة الصفات الذاتية، التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية غير وارد، بل باب الصفات واحد، لا فرق بين صفات الله تعالى الذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام بأحد الاعتبارين، وبين الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء. لا يجوز اعتقاد أن صفات الله تعالى كصفات خلقه، سواء كانت الصفات القديمة أي الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية التي تتجدد. احترز من قوله القديمة لأن صفات الله تعالى الفعلية لا يقال إنها قديمة إلا باعتبار الأصل، تتجدد نزول الرب سبحانه وتعالى يتجدد في كل ليلة، لذلك لا يقال إن النزول صفة قديمة إلا باعتبار الأصل، لأن الله لم يكن عاجزا عن النزول في لحظة من اللحظات، ولكنه ينزل حيث يشاء وكما يشاء كما يليق به، كذلك المجيء يوم القيامة حكمة منه سبحانه أخر المجيء إلى يوم القيامة وليس بعاجز عن المجيء قبل ذلك. إذن هذه صفة فعلية تتجدد، فهو فعال لما يريد. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، تقول يجيء متى يشاء، ينزل متى يشاء، استوى كما شاء، وهكذا كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية. لكن من حيث التنزيه لا فرق بين الصفات الفعلية هذه والصفات الذاتية، أي ليس مجيئه كمجيء المخلوق ولا نزوله كنزول المخلوق ولا استواؤه كاستواء المخلوق، كما أن قدرته خلاف قدرة المخلوق وإرادته كذلك. الصفات كلها من باب واحد، لا تشبه صفة من الصفات بصفات الخلق، كذلك الصفات الذاتية الخبرية وهي التي استشكلها الأشاعرة. الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والقدم كلها على ما يليق بالله تعالى، ليس وجهه كوجوهنا سبحانه ولا يده كأيدينا، وهكذا سائر الصفات. بالنسبة لهذا المقطع نكتفي بهذا المقدار حتى نرجع إلى المرجع فنعرف ما مراده بهذا الكلام. نعم. وقال رحمه الله: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاه قول النصارى النسطورية بالمسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال أن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. قال ابن خفيف رحمه الله تعالى: ونعتقد، أي نحن معاشر أهل السنة والجماعة، أن الأرواح كلها مخلوقة، كل الأرواح، الروح التي نفخ الله في آدم والروح التي نفخ الله في عيسى وعيسى نفسه، كل ذلك خلق من خلق الله. فإذا أضيفت روح من الأرواح إلى الله تعالى كعيسى، وإنما ذلك من باب التشريف، وإلا جميع الأرواح مخلوقة لله، وليست روح عيسى جزءا من الله، بل كأي روح من الأرواح خلق من خلق الله. ومن قال إنها غير مخلوقة كروح عيسى مثلا، فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، حيث اعتقدوا بأنه جزء من الله. النسطورية طائفة من المسيحيين، وذلك كفر بالله العظيم. ومن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى فيه جزء من خلقه وفي خلقه جزء من الله، وإن الله حال في خلقه، وأن خلقا ما مخلوقا ما حال في الله فهو كافر. فالله سبحانه وتعالى ليس حالا في خلقه لا في عيسى ولا في أي مخلوق، كما أنه سبحانه ليس معنا في الأرض كما تعتقد الأشاعرة. القول بأن الله في كل مكان وفي كل شيء شبيه بقول الحلولية، ومن يعتقد بأن الله بذاته هنا في الأرض أو في كل مكان أو في سماء من السماوات السبع فهو حلولي وليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرف الرب بأنه بائن من خلقه فوق جميع مخلوقاته، كما سيأتي في كلام الشيخ. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، منزه عن الحلول، بل هو فوق جميع المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق تحته، وأكبر المخلوقات عرشه، فعرش الرحمن سقف الدنيا، فالله فوق ذلك كما يليق به، ولا أحد يراه في هذه الدنيا، لم يره موسى كليم الله، ولم يره خليله الثاني محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج على الصحيح، وإنما رآه بفؤاده كما قال عبد الله بن عباس: ولكن الله بعظمته سوف يتجلى لعباده الذين يكرمهم في دار كرامته، فيعطيهم قوة ليثبتوا أمام التجلي فيتجلى لهم فيرونه. أما الآن ففي هذه الدنيا فالرب سبحانه وتعالى يعلم ولا يرى، يعلم ولا يحاط به علما. الخالق هو الذي يحيط بالمخلوقين، يحيط بهم علما وسمعا وبصرا، وأما المخلوق فلا يحيط بالخالق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هكذا يعلم ولا يحاط به، ويرى في الآخرة ولا يحاط به رؤية أيضا. هذا رب العالمين سبحانه وتعالى ومن يريد أن يعرفه. أما الذين يعتقدون بأنه حال في بعض مخلوقاته أو حال في الأرض هنا أو موجود في كل شيء، لم يعرف ربه أبدا. سئل عبد الله ابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ نعرفه بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه سبحانه. قال ابن خفيف: ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد، أو قال قال رحمه الله: ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد، أي شيء من صفات الله تعالى كالعلم أو اليد أو الوجه مثلا، أو قال بالتبعيض على الله، التبعيض يشير بالتبعيض إلى ما زعمت الأشاعرة ومن معهم بأن إثبات الوجه واليدين والقدم والساق يؤدي إلى التبعيض وإلى التجزئة، لذلك يرون من التنزيه نفي هذه الصفات أو تأويلها. فنحن لا نقول في صفات الله تعالى بالتبعيض وأنها جوارح، لا نقول بذلك، بل نقول صفة تليق بالله، كما أن القدرة صفة تليق بالله، والعلم صفة تليق والعلم صفة يليق بالله، كذلك الوجه صفة واليد صفة، وكل ما أثبت الله في كتابه لنفسه يجب إثباته على ظاهره الظاهر الذي يليق بالله تعالى. الله لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في صفاته. والقرآن كلام الله، القرآن الذي نتلوه ونحفظه ونكتبه كلام الله، ليس بمخلوق. لا يجوز اعتقاد بأن القرآن مخلوق، بل منزل ولا حال في مخلوق. القرآن ليس حالا في مخلوق، عندما يتلوه التالي ليس حالا في هذا التالي. الكلام المتلو كلام الله، والصوت الذي نسمعه من التالي صوت التالي. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع كلام الله سمع كلام الله بالحرف والصوت، وكل من سمع كلام الله منه بدون واسطة إنما سمع كلام الله بصوته وحرفه. فنحن لا نسمع صوت الله، ولكن نسمع كلام الله من التالي. الصوت الذي نسمعه صوت التالي. لذلك المعلوم عند السلف المتلو كلام الباري، والصوت صوت التالي، هذه كقاعدة. وأنه كيفما تلي وقرئ المعنى واحد وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو كما قلنا. إذا درست وقرأت وحفظت هذا الدرس عملك والتلاوة عملك، لكن المتلو المدروس كلام الله، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق. أسماء الله تعالى كالعليم والقدير، أسماء الله تعالى كالسميع والبصير والرؤوف الرحيم غير مخلوق، وصفات الله تعالى كالقدرة والعلم والكلام والحياة غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة للدرس، وبالله التوفيق. قال أبو عبد الله ابن خفيف رحمه الله تعالى: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قراءة القرآن من أعظم العبادات أو أعظم العبادات، لأن القرآن أعظم الذكر وأفضل الذكر على الإطلاق، وإن كان أفضل الذكر كما ثبت في السنة قول لا إله إلا الله، ولكن هذا يعني في غير القرآن. أما القرآن فأفضل الذكر، وليس هناك كلام يثاب قارئه حتى إذا كان لا يفهم معناه إلا القرآن. القرآن يثاب تاليه وقارئه على كل حرف بعشر حسنات ولو كان لا يعلم معنى ما يقرأ. ولكن إذا لحن القرآن، وهذا التلحين يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. السبب أو العلة لما فيه من التلاعب والعبث بكلام الله تعالى وعدم الاحترام والتقدير. تقدير كلام الله وتعظيمه من تعظيم الله، من عظم الله عظم كلامه، وليس من تعظيم الكلام التلحين واللعب به. ويلحق بهذا تلحين الأذان والإقامة، لأن الأذان من ذكر الله، فلا يجوز التلحين والتمطيط